بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووهبنا لداود سليمان. وقلنا إن من الصدف الجميلة إن داود وابن سليمان أول حديث عنه في القرآن كان في سورة البقرة، لما قالوا لنا عايزين ملك عشان نقاتل، وبعدين جه قال لهم آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه إلى آخره، وبعدين سيدنا داود قتل الظالم الجبار جالوت. هذه أول حاجة لسيدنا داود، وآخر حاجة في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان. وبرضو سيدنا سليمان أول آية تتكلم عنه برضو في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك. وآخر آية تتكلم عن سليمان اللي هي إيه يا سيد المعيدة: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه. بعدها ما جاتش سيرة سليمان، وبعد دي ما جاتش، يعني سورة صاد كان فيها إيه نهاية القصة. ووهبنا لداود سليمان. الوهب هو عطاء بلا مقابل، عطاء بلا مقابل. طب ما هو بالخلفة كلها كده الشكل بسم الله وهبنا، قال لك قد يهابه ذاتا ولكن الصفات هبة بقى، كانوا يبقى ملك وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا، دي الهبة. ووهبنا لداود سليمان. ولذلك الذين يطلبون الأشياء على غير ما ظنها من الأسباب يطلبوها بالهبة. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني دي مش لها، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، مش كده؟ واجعله ربي رضيا. ولذلك كان كبير السن ولا مش كبير؟ كبير السن، يعني الاسباب الماديه اللي هو فيها فحوله علشان ينجب ومراته عاقر ومش عارف ايه، قالوا لا ده لي هبه، دي مش بالقانون بقى ولا بالسبب، ده لي ايه؟ ده لي هبه. الله، لما ربنا قال له طب هنديها لك هبه، قام هو قال الله هبه ده المراه عاقر خلاص بلغت سن الياس وانتهت المساله، وانا بقيت قال له كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقت في الأسباب يا أخي. إذن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الهبة فيه شيء بالأسباب، وإن كانت الأسباب ذاتها هبة بس الأسباب هبة عامة، لكن ما يلحق الذات الصفات الخاصة دي اسمها إيه؟ الهبة بقى. ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد. الله، نعمة جت هنا مدح. المدح هنا جاء بالصفة العقدية في العبودية، يعني إنه هو عبد كويس. عبد لمين؟ عبد لله. احنا قلنا زمان كلمة عبد وعبودية كلمات ممقوتة عند الناس. طيب قال لك هي صحيح وله الحق في أن يمقتها. ليه؟ لأن العبد من البشر يعطي خيره لسيده، ولكن العبد لله يأخذ خير الله. تبقى العبودية دي إيه بقى؟ ده العبودية عز لي. فبقول نعم العبد. وإحنا قلنا امبارح ربنا لما تجلى على رسوله بالمعراج والإسراء قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بمين؟ بعبده. يعني العبودية الخالصة هي اللي جابت له الإيه؟ جابت له الحكاية دي. ولذلك ولله المثل الاعلى. اما يكون راجل اسطى او معلم في صنعه ولا حاجه وعنده صبيان، اللي يحسن الخضوع له والخدمه المخلصه لا يظن عليه بمواهبه، واللي يعمل بقى يعني انه واد يظن عليه بايه؟ بمواهبه. يبقى ايش البشر بيعمل كده؟ اللي يخدع له كده ويحسن دينه ايه؟ خصوصياته ويدوله مش عارف ايه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ اللي يخلص العبوديه لله وياخد خير مين؟ خير الله. ولذلك اذا مدحت تقول نعم العبد، نعم العبد، مع انه ملك وملك نبي، جاب كلمة، جاب كلمة ايه؟ كلمة العبد، نعم العبد. ثم بين لنا مناط المدح بالعبودية، انه اواب. اواب يعني ايه؟ يعني رجاع الى الله. افرض ان نفسه هفت هفوت يأنب نفسه عليه ويرجع على طول الى الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في اياته يقول ايه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. بجهاله يعني ما خططش ليه، وقعت المسائل له كده، مش بيرتب لها بقى، لا وقعت كده، وبمجرد ما يعملها يندم ويتوب ويضرع الى الله. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا كان زمان بيروح البعثات في باريس وبرلين ومش عارف إيه، كانت باريس هي اللي مشهورة في الإيه. ففي واحد راح البعثة مثلا وغلبان على قد حاله، ولا فيه الانحراف شيء، ولا هو داير على حل شعره، راح يطلب علم وساكن في بيت زي الطبيعة. وبعدين وهو بقى بالليل كده نايم في حاله، بنت من الفاسدة بتوع البيوت دخلت عليه بقى في جينتها ومش عارف ايه الغرض كده، ما قدرش على نفسه. اهو دي بقى ايه؟ وقعت عليه المعصية وعملها بجهالة، وبعدين ما فرحش بيه، يداريه، يخاف لحد يعرفه، ولما تمر على ذهنه كده يزعل، ولما تمر على ذهنه يزعل يقول لك ربنا يقول لك خد حسنة، ما دام زعلت اللي عملت معصيه خد حسنه. الله. وبعدين واحد ثاني غير مقابل بقى قالوا له انت هتروح بعثه يا عم باريس بقى، يقول ايوه يا عم بس انا عايز اروح لفلان كان قبل بسنتين هناك، عايز اخد منه العناوين بقى بتاعت الليالي انت رايح، عمال يخطط من هنا ويمكن الطياره تقع بيه ولا البكره تغرق. اهو ده اسمه ايه؟ بيخطط للمعصيه. وبعد ذلك اللي يعمل معصية ويفرح بقى كده ويقول لأصحابه أما سيرنا الليلة دي سهرة بقى على إيه، ويقعد يشدق بيه، وواحد بيداريها على نفسه إيه؟ وكل ما تيجي سيرتها يزعل. أهو ده أواب، ده إيه؟ أواب. مش آيب يعني مش مرة، لا ده كتير. وأواب هنا رجاع إلى الحق، فكأنه لم يفرح بالمخالفة وإنما ندم عليها ولحق نفسه وروح لمين؟ وراح لربه. هيجيب اللي يؤيد هذا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي يعني ما بعد الظهر إلى المغرب. طيب عرض عليه، أنتوا عارفين العرض يعني إيه؟ احنا لما نعرف عرض عسكري يقوم اللي بيعرض عليه لصاحب اللي هيعرضه قدامه يقف ويمر عليه. اهو كده اذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الصافنات جمع صافن، والصافن هو الجواد العريق. ساعة ما يقف تلاحظوها كده في الجياد العربية الصميمة، ساعة ما يكون واقف ما يقفش على رجليه الأربعة، يقف على ثلاثة ويخلي الرابعة فوق ويقف على الحافر كده، هذا اسمه إيه؟ الصافي. والجواد وجياد جمع جواد، والجواد هو القوي السريع، القوي السريع. طيب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، زي ما احنا بنعمل رئيس الدولة يجيب الجيش ويستعرضه ويجيب الدبابات ويجيب. طيب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب الخير. الخير هنا قالوا أنها الخيل، لأن النبي قال إيه؟ الخير، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وخير ما ربيت فرس تمسك عنانه حتى تسمع كل صيحة تطير إليه. ولذلك لما الحق جه قال استعدوا للكفرة اللي كارهين مناهجكم وأعدوا لهم إيه ما استطعتم من إيه من قوة، دي عامة بقى بس خاصة رباط الخير. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن الأشياء اللي تهزني ساعة ما نمسك الخير دي واللي هنعديه من رباط الخير خير مربوطة للجهاد، نجد أن الحق سبحانه وتعالى ترك الخير، ترك الجواد، هو الوحدة، وحدة القوى في العالم كله. يقول لك دي قوة كذا حصان، دي قوة كذا حصان، يعني إذن هو إيه مقياس القوة. ولذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيه الخير ترهبون به عدو الله وإيه وعدوه. فهو لما عرضت عليه الخير قال أنا بحب الحكاية دي. ليه؟ حب صدر عن ايه؟ خويا لا، عشان تبقى آنج أجياد وتبقى تروح السبا، لا، أحببت حب الخير حبا صادما عن ذكر ربي، ذكر ربي ومنهجه، وعايز عندي القوة تستطيع أن تفرض ايه؟ أن تفرض منهج الله في الايه؟ في الأمر. أحببت حب الخير حبا صادرا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب هنا حين يأتي الفاعل مستور يبقى لازم يكون له مرجع الأول. جاءني رجل فأكرمته، يعني أكرمت مين؟ الرجل. طب هنا إيه اللي حتى توارت؟ ما فيش حاجة هنا. أم قال لك توارت بالحجاب مشهورة في الإيه؟ في الشمس حين تغيب، في الشمس حين تغيب. قال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى العرض قعد لحد إيه؟ الشمس ما إيه؟ ما غابت. فقالوا إن الصلاة فاتته، صلاة العشية فاتته. نعم، أدي واحدة. ردوها علي. ردوا إيه علي؟ الخير. العرض ماشي كده، معنى يردوها يعني يرجعوها ايه؟ يرجعوها تاني. فطفق، طفق يعني ايه؟ شرع في كذا، طفق يعمل كذا يعني شرع فيه. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، السوق اللي هي القوائم دي والاعناق اللي هي العنق اللي فيه معرفه، ودي عاده تضمير الخير في الحتتين دول، يوضب سوقه لانها ايه؟ اداه الجرش، وهي اللي حمل الجسم وحمل الفارس وحمل العدد بتاعته، حمل كل حاجه. يقوم اسمها ايه؟ يضمرها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يعني سر منها فاراد ان يكرمها بهذه الايه؟ بالعمليه دي. فطفق مسحا بالسوق والايه؟ والاعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان عايقتلها، يعني قتلوها وقعد يمسح يعني يذبحها لانها لهته عن ايه؟ عن الشمس. طب وهي اللي لهته ولا انت اللي لهيت الدنيا كلها؟ طب ذنبها ايه بقى هتذبحها؟ لا، عشان هي اللي لهتك، ده انت اللي لهيتها وانت اللي شغلتها. فيعني كلام يشيعونه في الاسرائيليات. والعجيب ان في الاسرائيليات اشياء تقدح في نبوه الانبياء في بني اسرائيل كتير قوي. قعدنا نبحث عن العله في انبيائهم ويقعدوا يطلعوا فيهم، وده قعد بنته وعمل وده مش عارف ايه وده، الله ايش الحكايه دي؟ وده اتجوز اوريا وده. نقول له ايوه، لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع للدين يريد ان يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصه، عشان يقول يا سيدي ما حصل كذا، يبقى ادي السبب بقى كله. فطفق يعني شرع مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان، احنا قلنا ان الفتنه معناها الاختبار، والفتنه في ذاتها مش مكروه، السقوط فيها هو المكروه، اختبرناه فنجح يبقى الفتنه وحشه؟ لا تبقى حلوه. تبقى هي وحشه عند مين؟ عند اللي يسقط فيه. ولقد فتنا سليمان. وقلنا الفتنه في الذهب مخلوط بمواد، وعايزين ذهب ابريز صافي، يقوموا يجيبوا البوتقه ويغلوا الذهب فيها، يقوم يسيح ويقعد يتكتك كده، كل ما يسيح ويتكتك ينفي ايه؟ العنصر الاخر اللي من الذهب، لحد ما يبقى ايه؟ نضار خالص. اذا فالفتنه اختباره عشان ايه؟ تخليته الجيد من الرديء. كذلك الفتنه في الناس. ولقد فتنا سليمان، زي ما فتن ابوه في الايه؟ في مساله اذ تصوروا المحراب. ولقد فتنا سليمان. طب ايه يعمل ايه؟ والقينا على كرسيه. كرسيه اذا ابتلى كرسي للملك يعني العرش بتاعه. القينا عليه على كرسيه جسدا. ما هو الجسد؟ الجسد هو قالب الكائن. لكن اذا قيل جسد زي ما احنا نقول ده جثه. ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه روح. القينا على كرسيه جسدا. الله ايه القينا على كرسيه جسدا؟ او العلماء بقى رمحوا في الحكايه. القينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قالوا ان داوود كان له سليمان ومخلف ولد ثاني. الولد ده كان فاسد زي ابن نوح. فاحتال وعمل انقلاب على مين؟ على سليمان. ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مده طويله. وبعدين الله لما اناب سليمان، لما حب ينيب سليمان، سليمان اقصي عليه انقلاب، ام ربنا جعل هذا الولد الطاغيه على كرسي عرشه جثه هامده لا تتحرك. يعني بعد ما كان بيسيطر على ملك ما قدرش يسيطر على نفسه. اسمه جسد. وبعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلته وجي مين؟ سليمان مطرحه. ادي واحده. الشيء الثاني ان سليمان كان عنده جواريه، فقال انا سامر الليله على 70 جاريه، واتي من كل جاريه بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله. يبقى المساله كلها خير ولا مش خير؟ لكنه لم يقل ان شاء الله، فما حدش من الجواري ولد ابدا الا واحده. ولدت جسد ملوش ولا تصرف ولا اي حاجه، لانه ما قالش ايه؟ ولذلك يقول ولا تقولن ايه؟ لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لما يجي الفلاسفه يحللوا الحكم يقول لك انت بتقول اعمل كذا غدا، اضمنت نفسك غدا؟ لا، انا غدا ساقابل فلان واكلمه في الشيء الفلاني واعمل كذا. طب انت ضمنت نفسك؟ ادي واحده. طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود؟ ادي الثانيه. طب ضمنت ان السبب ما يتغيرش؟ طب ضمنت ان كل دي موجوده وبعدين صحتك ما تساعدكش تقابله؟ لا. يبقى انت تحكمت في شيء لا تملكه عنصرا واحدا من عناصره. طب ما ترد المساله الى الله وتقول ان شاء الله، عشان ما حصلش يبقى برأك عن الكذب، يبقى راح معك ان تكون كاذبا. قول ان شاء الله لما ما يحصلش ولا اي حاجه، يبقى بيعمل لنا ايه؟ بيصون كرامتنا ولا ده صيانه للكرامه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الايه؟ فلما الحموه لا يظهر ان مساله كونه ملك ونبي خلت المسائل يعني وملك الجن وملك المش عارف ايه، يعني يظهر المساله يعني برضه لبسته شويه. فما قالش ان شاء الله. فجازاه الله بان ما تحبلش الا ولد وتجيب جسد ملوش ايه. طيب ادي الثانيه. قال لك لا ده في حاجه ثالثه. ايه الثالثه؟ قال لك ان الجن اللي تميز سليمان بانه يعملون له ما يشاء. خلف سليمان ولد، قال لك ده الولد ده بقى لو عيش لو عاش هيعمل فينا زي اللي ابوه ايه، زي اللي ابوه عمله فينا، وما دام هيعمل فينا اللي عملوه احنا ايه نموته. فسليمان دري فخاف عليه، فاداه في السحاب فوق يرضع من المزن بعيد عنه. فيبقى اكن سليمان عايز يفر من قدر، يفر من قدر. فألقينا على كرسيه جسدا، أو ألقينا على كرسيه جسدا هو نفس سليمان، مش ولده هو نفسه. إزاي؟ أم قال لك سليمان الإنسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه حين يريد الله ذلك. يعني أنا قاعد أهو عايز أقوم، أقوم ولا ما أقومش؟ أقدر أقوم، عايز مثلا إيدي وأضرب واحد قلم اضرب، عايز اخد بايد واحد للطريق، بلساني اشتم واحد، امدح واحد، اقول جوارحي بسيطر على ارادتي. بتسيطر على ايه؟ ارادتي. الله يعطي في الانسان مثل عشان يقرب له المسائل المتعلقه بالحق في اطار ولله المثل الاعلى. اذا كنت انا لما احب اقوم بقوم، طب انت تعرف كم عضلة بتحرك عشان تقوم؟ ها؟ ما تعرفش. طب كم عضلة بتحرك عشان ترفع ايدك كده؟ كم عضلة بتحرك عشان تنفع كده؟ كم عضلة بتمسك البتاع كده؟ بقى الانامل ده تمسك ابرة، ابرة ماسكها كده على الارض، ماسك ابرة ايش اللي قال لك؟ شوف بقى، انت بمجرد ما توجه ارادتك الى جارحة الى شيء يتعمل لك بدون ما تفكر هي مين اللي هيعملها، عضله ايه اللي هتتحرك. خدنا لنا مثل من اللي بيهدوا من المباني اسمه ايه؟ دراكتر ولا ايه؟ لودر. اللودر الواد سواق قاعد عليه قد كده بس فاهم الشغل وعارف المسامير، يقوم يعمل زرار كده بتاعه تترفع، زرار كده البتاع تتفتح كده، زرار كده تنزل تحت، زرار كده تقبض على الحاجه، زرار كده يشيل. قال لك ده انت على ما بتحرك الرودر عشان ينقل حاجه لحاجه عملت كام زرار؟ طب انت لما بتحب تعمل العمليه دي كده زي الرودر كده اهو بتحرك ايه؟ ما اعرفش. اذا اخضع الله جوارحك لمراداتك، بمجرد ما تعوز شيء تعمله. بس دي بالذاتيه بقى فيه يقدر يسلب الحكايه دي منك، تيجي تحرك ايدك تبقى مشموله، تبقى بالذاتيه بقى، يبقى موهوبه ولا لا؟ موهوبه. فاذا كان العبد مجرد ما يريد حاجه يعملها، هل هو لما عاد الحاجه قال للايده اتحركي يا عضله فلانيه اتحركي؟ ما قالش، ده مجرد ما يريدها تعملها. يوم لما يقول لك ما يقول لك ان ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ما تستعجبهاش بقى. ده انت مجرد ما بتريد تقوم تقوم، وربنا بيقول لها قومي انما امره اذا ان يقول له، انت ما قلتش مجرد. طب ليه ما قلتش؟ قال لك اصل لما هي مش مطاعه عليك، وانت لما تقول هتستجيب لك، انما ربنا يقول لما يقول تستجيب. ولذلك بس ريحك من الكلمه اللي انا مش هتجاوبك ولا هتسمع منك. نعم. القينا على كرسيه جسدا، يبقى للانسان بارادته تصرف في جوارحه ما دام الله قد قرر لها السلامة، وهي ليست ذاتيه بدليل ان ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك ايده. هذه واحده. طيب وبعدين مش يبقى على جوارحه بس وعلى جوارحه غيره. تعالى يا واد قوم، انا تعالى اعمل دي، الله يتصرف في غيره. يبقى مراده تعدى ذاته الى ايه؟ الى غيره. طيب غيره من اللي حواليه من الانس، طب وغيره من الجن كمان؟ تعالى يا جن اعمل كذا، ويا جن اعمل كذا، تعالى يا طير طير يا بساط. الله، ده ايه السلطه دي؟ بقى خرج من سيطرته على جوارح ذاته الى جوارح غيره من الانس، إلى غير جنسه من الجن، إلى أشياء. الريح يسخر الريح تمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه استعلاء في التسلط والسيطره على جنود الله. يمكن يجي بقى له دخل للايه في نفسه، قال له يا سليمان المساله دي مش هبه، مش بالذات ده هبه، انا اقدر اخليك لا تقدر لا تسيطر على نفسك ولا على اللي حواليك، والقيك جسدا. فمرت عليه لحظه قعد كده لا يقدر ايد يشيل ايد ولا يقدر يامر امر ولا بتاع، فعلم انها ايه، انها ليست ذاتيه فيه ولكنها موهوبه له. وما دام موهوبه له هذا الملك العظيم ده، ملك لا ينبغي لاحد من بعده، يبقى لازم تشعبط دائما في من ملكك هذا الملك. اوعى تتخلى عنه. ولذلك ركب البساط مره والريح ماشي بيه كده، فخدوا يعني ان هو يعني البساط ماشي له، البساط ماشي بيه اهدي يعني، قام البساط ميل كده وهيوقعه، قال له اتعدل يا بساط، قال له لا امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. حلو مش وياك، ما احنا شوياك في دي. يبقى ولقد فتنا سليمان فتناه باننا ملكنا له ملكا زي ما لا ينبغي لاحد من بعده، بس ما مش عايزين تاخدوا عزه بقى، لان كلا ان الملك ربنا ما يكذبش كلام وسليمان من الانسان ولا لا؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فبده يثبت لنا هو الانسان تملك في جوارحه، وبعدين تملك في اللي حواليه، وبعدين تملك في جنس اخر والى اخره، لكن ذلك كله موهوب له وليس ذاتيه، بدليل ان الله صلبه والقاه على كرسيه جسده، لا امر له ولا نهي ولا اي حاجه. فلما فهم المساله دي ابى ورجع الى ما كان عليه بعد بس التجربه اللي شافها. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. لما عرف الحكايه دي انها ذاتيه بقى رجع ليه؟ يقول طيب الرسل بيعمل فيهم كده، قال لك اه، ودي في العيب فيها ايه؟ العيب ان يصحح لي المساوي، انما ان يصحح لي الاعلى ده دليل على ان عنده يعني كبير قوي بيصحح، ده ربنا اللي بيصحح لي، هو انت اللي بيصحح لي. ولذلك لما سيدنا رسول الله ربنا يعدل له حكم، لما تحرم ما احل الله لك عبث وتولى ان جاهل، مش كده؟ الله، نقول له طب على من الذي عدل له الحكم؟ وهل يستنكف الانسان ان يعدل له ربه؟ انا استنكف ان يعدل لي غيره. طب ومن الذي اخبركم ان الله عدلني؟ غلطت وعدلني ربنا. مين اللي قال لكم؟ واحد تاني جه من ورايا كده وقال لكم ده حصل كده؟ ده انا اللي قلت. وانا لا اقول الا ما يكون شرفا لي، لان ربي عدل لي. والى لقاء اخر ان شاء الله.